اتخاذ المساجد عليها أو وضعهم في المساجد وجعل القبور في المساجد، كل هذا من وسائل الشرك ومن البدع المحدثة. من هذا الاحتفال بالأعياد، عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد الحسن أو الحسين أو مولد فلان أو فلان، كل هذا من البدع التي حدثها الناس. أو تخصيص ليلة به قيام غير ليلة القدر كليلة الجمعة، هذا من البدع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ويقول في حديث ابن ساري رضي الله عنه: يقول عليكم بسنتي، يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، يعني الصديق وعمر وعثمان وعلي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالواجب على الأمة الحذر مما أحدثه الناس، والتمسك بالقرآن والسنة، والسير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل، وعلى ما درج عليه أصحابه رضي الله عنهم. هذا هو الواجب على الجميع، كما قال الله سبحانه: اتبعوا ما أنزل ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فليس لأحد أن يخرج عما شرعه الله، فالخروج عن ذلك إلى ما حرمه الله هذه المعاصي، والخروج من شرع الله إلى البدع هذه البدع والحوادث. فالواجب لزوم الشرع بأداء الفرائض وترك المحارم، هذا هو الواجب، لزوم شرع الله الذي جاء به في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وعدم الخروج عن ذلك لا بقول ولا بفعل. وفق الله الجميع. أسأل الله عليكم، هؤلاء الشباب ذهب إليهم ونصح وجهه بأن يدعو إلى توحيد الله عز وجل، فغضبوا وحزنوا وضاق صدورهم بنا، فهذا حفظك الله نبقى معهم أم يتركوا؟ يعني يعلموا وينصحون، توحيد هو الأول، فإذا كان في مسلمين هذا توحيد يعلمونهم ما يجهلون في صلاتهم أو في صومهم. أما إذا كانوا في أناس عندهم شرك يبدأون بالتوحيد، يعلمونهم التوحيد أول، لأن الأعمال ما تصح إلا بعد السلام من الشرك. أما إذا كانوا في مثل هذا المجتمع في السعودية أو أشباهه في مجتمع سليم طيب، يدعونهم إلى ما يظنون أنهم قصروا فيه أو يخفى عليهم ينبهونهم عليه. إذا كانوا أهل توحيد ينبهونهم على الأشياء التي تخفى عليهم في صلاتهم في صومهم في زكاتهم في حجهم في معاملاتهم. أما إذا كانوا في قوم كفار هذا يبدأون بدعوة التوحيد ويحذرهم من الشرك بتنفيذ ما أسأل الله إليك وتنفيذ غيرك. يقولون أنت تنفرنا وتنفر غيرنا، دعوة إلى التوحيد مهم تنفيذ. إذا كان في مجتمع فيه الشرك هذا هكذا دعا الأنبياء، بدأوا بالدعوة إلى التوحيد. الرسول بدأ بالدعوة إلى التوحيد 10 سنين كلها دعوة إلى التوحيد قبل أن تورد الصلاة 10. أسأل الله إليك، المتصوفة هل يدخلون في جملة الكفار؟ لا، المتصوفة أقسام، هنا صوفيين عندهم بعض البدع ولهم مشركين، وعندهم صوفية يعبدون غير الله، يعبدون أصحاب القبور، هم أقسام أنواع. الذين يعبدون أصحاب القبور، الذين يعبدون أصحاب القبور هذا كفر، هذا جملة الكفار، يعبد البدوي والحسين. نعم. والحسن. نعم. وبن علوان. نعم. وأشباههم، هذا لهم الكفار من جملة الكفار. أما أو يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم أو يعبدون غيرهم من الأموات. نعم. أو يعبدون الجن يستغيثون بالجن ينذرون للجن. نعم. هذا من الشكلات. أو لا يبدو بالتوحيد، هذا يبدأون بالتوحيد يعلمون التوحيد. سائل: ما رأي سماحتكم من استخدام خادمة مسلمة من بلد الإسلام بدون محرم لحادث ضرورية؟ الواجب على جميع النساء لا يسافروا إلى محرم، سواء خادمة ولا زيدة ولا عبد، كل امرأة لابد منها من محرم لها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. هذا الواجب على الجميع، وعلى أهلها يكون يجعلوا معها محرما. نعم. القول بأن البدعة تنقسم إلى 2، بدعة ضلالة وبدعة، كل بدعة ضلالة الانقسام غلط. الرسول يقول: كل بدعة ضلالة ما فيها تقسيم. نعم. صلاة الفجر من محدثات الأمور، تخلف عن صلاة الفجر إن كان صلى في الوقت هذا معصية، وكان تخلف حتى خرج الوقت عمدا هذا كفر، هذا ما هو من البدع، هذا من الكفريات. التخلف عن الجماعة معصية، والتخلف عن الوقت كفر، نسأل الله العافية. البدعة معناها إحداث شريعة في الدين، هذا البدعة، يكون يحدث شيء وأن هذا مشروع والله ما شرعه، هذا يسمى بدعة. أما إذا فعل شيء منكر هذا يسمى معصية، ما يسمى بدعة. نعم. من وقع في تأويل الصفات هل هي من الأمور الاجتهادية؟ لا لا، ما هو هذا باطل، هذا من الضلال، هذا من دين الجهمية والمعتزلة، كفر أكبر نسأل الله. ولو كان لغنا في الصفات كفر أكبر، لو كان خدمة، لأن تكذيب لله نسأل الله، هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. فليقول إن الله ليس له رحمة، وليس يوصى بالعزة ولا بالعفو ولا بالمغفرة ولا بره، هذا كفر أكبر. أولها مثلا أيه، كلها كفر أكبر. بالنسبة لبدع بعض الناس يستدلون بكلام عمر عندما جمع الصحابة في صلاة التراويح قال لهم نعم البدعة، يستدلون من هذا أهل البدعة من جهة اللغة، بدعة من حيث اللغة، ولا سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وشرعها ودعا إليها، لكن من حيث اللغة أن الرسول مات ما جمعهم على إمام واحد، فأحدث عمر هذا جمعهم، سمها بدعة من حيث اللغة. نعم. اللغة العربية لا من حيث الشرع. من يستدل بهذا؟ لا لا، استدلال حجته باطلة. ثم لو قال، ثم لو سلمنا أن عمر قال ذلك، عمر وهم معصوم. الله يحفظك. عمر واحد من الصحابة. الله. حجة في قول الله ورسوله. لكن يحمل كلام عمر على الشيء الحسن. يحمل عمر على كلام الحسن. بارك الله. حتى لا يساء به الظن. جزاك الله. الله يثيبك. سبحانك الله. يسمي عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين مع سبقه معاويه. سميه بعضهم، سميه بعضهم ان شاء الله هو خليفه الراشد. لكن الخلفاء الراشدين هم الاربعه. لكن هو خليفه الراشد، كل ما من عدل يسمى خليفه الراشد. الشيخ كل ما من صالح يسمى خليفه الراشد. العلماء يقولون متفقون على ان معاويه احسن منه يا شيخ. الصحابي افضل. معاويه افضل. فكيف يقول الصحابه رضي الله عنهم؟ لكن تجرد الدعوه الى السنه. محاربة خالفها وحدث هذا واجتهد في هذا سمى بعضها.